بكيفية المسح وما هي الشروط؟ الشروط هو كما يتعلق بالمسح على الخفين، أن لا يمسح أكثر من يوم وليلة للمقيم، ولا يمسح أكثر من 3 أيام بليالية للمسافر، وأنه مجرد ما يبدأ بالمسح فهنا تبدأ المدة، فإذا مثلها بعد مضي 24 ساعة تكون انتهت المدة. والمسح صورته ليس له كيفية معينة، أي معنى لغوي تحقق بأنه مسع على الخفين أو مسع على النعلين بأصبع بأصبعين بثلاثة بأربعة بخمسة مش مهم، المهم أن يقع المسح على النعلين أو على الخفين أو على الجوربين. أيوة. بس هيك. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا فعلت الفرق بين السؤال هذا أو يعني هيك جائز هو بالجائز أو هيك جائز. الصورة الأولانية أنت ما في جواز. الصورة الأولانية بيع السلم. كتير مني شو فرق بين الصورتين بغض النظر عن شو أفتيت جواز. الفرق هنيك في بيع وشراء حددوا سعر. حددوا سعر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناصر موجود؟ هو معك. نعم هو معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اريد ان اسأل سؤال يعني بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، يعني من ناس يعني انك قد تبطل، ولكن في الكتاب الذي معي تحريم المساجد من اتخاذ القبور مساجد ارى انك ترى الكراهة، ما ادري ما هو الرأي الصحيح. اقرأ العبارة نشوف التي فيها كراهة. انت مقسمها قسمين، يعني الذي يصلي تعظيما فهو باطل. يا الله يهديك. نعم. الله يهديك. ايوه خوفتني. ايوه الله يهديك، ما دام قسمين انتهى الامر. طيب شو بقى سؤالك؟ طاح سؤالك. طاح سؤالك، راح سؤالك. السؤال عن انها مكروهة ام باطلة؟ باطلة لمن يقصد الصلاة فيها. يقصد ولكن يصلي لله عز وجل. مكروهة كراهة تحريم، والكراهة تنتفي اذا لم يكن عنده مسجد اخر لصلاة الجماعة. إذا ما في تنتهي الكراهة، أم الكراهة تحريمية؟ كراهة تحريمية لمن يتمكن من الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يصلي فيه، وإذا قصده فالصلاة باطلة. وفي عندنا مسجد ولكن يعني القبر خارج الجدار، ولكنه في المسجد يعني، ولكن في جدار. ما في فرق إن كان في الجدار ولا في الساحة ولا في الحرم كما يقولون، هو في المسجد، إما خارج المسجد وإما في المسجد، هذا التفريق الجوهري. فهو خارج المسجد ولا في المسجد؟ في المسجد. ولكن ما في ولكن يهديك. الله يهديك. أنا بقول يعني إنه ما في ولكن. أما أنا أقول لك يا داخل المسجد يا خارجه. حكورة خارج المسجد. الله يهديك. حكورة خارج المسجد. هو مسجد وإله حكورة قدامه. شو معنى حكورة؟ شو معنى حكورة؟ يعني حديقة هيك يعني. طيب هذه الحديقة لها باب منها إلى المسجد؟ شباك. هسألك لها باب، انت بتدي في شباك. الباب من ناحية اخرى من المسجد، لكن من ناحية اخرى ليس من ناحية القبلة. ومن اي ناحية؟ ناحية تقريبا يعني مش من ناحية القبلة. لك فهمت على الله. نفس المسجد لكن مش من نفس ناحية القبلة. انا ما بقدر احكم، انا ما بقدر بحكم على وصفك لان وصفك ليس دقيقا. المهم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، فيه قبر وليس خارج المسجد، فقد عرفت الحكم التفصيلي.